7th of July. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رجل للإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه: يا أبا عبد الله، أسأل الله تعالى أن يميتني وإياك على الإسلام. فقال الإمام أحمد: على الإسلام والسنة. إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مثل طاعة الله عز وجل. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وبالمقابل، فإن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه دليل على معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الشافعي رحمة الله تعالى عليه ذكر في أقوال له كثيرة، منها قوله في البيتين المشهورين عنه، قال: تعصي النبي وأنت تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا زعمت أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام فأطعه وبادر إلى الاقتداء به في سنته وهديه. وبالمقابل، إن من ينقض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ظهريا فهو كاذب في دعواه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا ما جرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه، لما جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ أريد أن أحرم بالعمرة، من أين أحرم؟ قال: أحرم حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، من ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من بيتي. فقال مالك رحمة الله عليه: إني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ وإنما هي بضعة أميال أزيدها. فقال مالك رحمة الله تعالى عليه: وأي فتنة؟ هي أعظم من أنك ترى نفسك أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الضحاك بن مزاحم رحمة الله تعالى عليه: إن من خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أمره يخشى أن يطبع على قلبه، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. ويوضح هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل ظلي أو وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يبين لنا الذل والصغار المنجر عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: إن من هذا الذل والصغار هذه الزلازل وهذه الأهوال، وقيل من ثمرات مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم النكدة أن يبتلى الناس بالسلطان الجائر الظالم، وقيل كذلك الطبع على القلوب بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشاهد هذا من كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى في النصارى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقول الله تعالى كذلك في شأن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فويل لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويل له ثم ويل له، عقوبة وعقوبات عاجلة في الدنيا وما ينتظره في البرزخ ويوم القيامة أكبر. في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أباه حدث أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا المثال السهل اليسير: رجل أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكل بشماله بيساره. بعض الناس يظنون أن الأكل بالشمال تقدم وحضارة. أكل هذا الرجل وتشبه بالشيطان حيث أنه أكل بالشمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام داعيا عليه: لا استطعت، يعني تهلكت، لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. تأمل النتيجة. قال سلمة بن الأكوع وهو يروي لنا هذا، قال: فما استطاع الرجل أن يرفعها إلى فيه، أي أن يمينه التي استكبرت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم شلت وأصابتها الإعاقة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قال أبو هريرة: بينما رجل يتبختر في بردين، أي يتكبر في لباس جميل عظيم، يتكبر ويتمطر في بردين، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. لما روى أبو هريرة هذا الحديث قال: فتى من الفتيان ورجل من الرجال كان حاضرا وهو في حلة، قال: يا أبا هريرة، أهكذا يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ كأنه يريد أن يمثل ذلك الرجل، يعني قالوا كان يمشي كما هكذا. فغضب أبو هريرة رضي الله عنه على قول هذا الرجل، وضربه إلى فيه إلى المنخرين والفم، وقال: إنا كفيناك المستهزئين. فعبر الرجل أفرح، قال: كاد أن يتكسر منها. وفي غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام: ستهب ريح شديدة الليلة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، أي فليربطه جيدا. فهبت ريح شديدة، فخرج رجلان من بني ساعدة، أحدهما خرج لحاجته فيقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخرج. فخرج الرجل فخلقته الريح في مذهبه، وخرج رجل ثان لطلب بعير له قد هرب منه وضل، فاحتملته الريح فألقته بجبل طيء، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه أي جده أي جد سعيد بن المسيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزم. والحزم المقصود به الغريب والصعب وضده السهل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. فقال الرجل: والله لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا لا أريد أن أغير اسمي لأن هذا الاسم سمانيه به أبي. يقول ابن المسيب رحمة الله عليه: فما زالت الحزونة فينا بعد. تأملوا، هذا الرجل خالف أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وما أراد أن يغير اسمه، فكانت ثمرة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة فيه وفي نسله وذريته. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة والصعوبة فينا بعد. ما معنى هذا؟ أي كانت أمورهم وحاجاتهم ممتنعة التسهيل، فيصعب عليهم أشياء هي سهلة على غيرهم، وكان في نسلهم شيء من الغلظة، وكان في أخلاقهم شيء من القساوة، حتى إن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كان سريع الغضب وشديد الغضب في الله. فتأملوا رحمكم الله تعالى إلى مغبة المخالفة في أمر واحد في بعض الأسباب، فكيف بمن بدل وغير وابتدع بل واستهزأ بآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه التوابين بسنده أن أبا إسحاق الفزاري أو الفزاري رحمة الله عليه كتب إلى الإمام الأوزاعي في قصة حدثت له يستفتيه فيها، أن رجلا كان نباشا قد نبش قبر امرأة دفنها، فكتب إليه الأوزاعي رحمة الله عليه قال: ويحك، سله عمن مات من أهل التوحيد ووجهه إلى القبلة، أحول وجهه أم ترك وجهه إلى القبلة؟ قال: فجاءني الكتاب، جاءني الكتاب والرسالة والجواب، فقلت له: أكثر من حضرت جنازتهم قد حولوا إلى القبلة أو حولوا عن القبلة. يشهد هذا النباش كان يحضر الجنائز طمعا في سرقة الأكفان بالليل، فيشهد هذا النباش أنه كأن كثيرا ممن حضر جنائزهم وكانوا قد دفنوا في الصباح إلى القبلة قد تحولت وجوههم عن القبلة. فكتب بذلك إلى الأوزاعي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلاث مرات: أما من حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السنة، فإنه مات على غير السنة والله المستعان. وأما ما يلقاه من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فحرمانهم الشراب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض الذي يسيل من نهر الكوثر، هذا الحوض الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تأملوا ما قال ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول: إن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم القيامة يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب شربهم منها، فمن ورد فيها في هذه الدار وشرب منها وتضلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد هنالك حوضه وشرب منه وتضلع، فحوض الدنيا سنته وهديه، والذين يذودهم رسول الله والملائكة يعني يقودونهم إنما هم الذين كانوا يذودون أنفسهم ويذودون أتباعهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الله ويؤثرون عليها غيره. فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. قال ابن القيم: وإن الرجل لا يلقى الرجل فيقول: يا فلان أشربت من الحوض؟ فيقول: نعم. فيرد عليه ويقول: لكني والله ما شربت وعطشاه وعطشا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وفرج كروب المكروبين واقض الدين عن المدينين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر إليك.